بنور الإله وتوفيقه فتحنا مجمع خير لنا صفية أحمد عنوانه وشامة علم لأجيالنا. بنور الإله وتوفيقه فتحنا مجمع خير لنا صفية أحمد عنوانه وشامة علم لأجيالنا. به حلقات لأبنائنا ودر النساء لقرآننا ودرس لسيرات خير الورى وخير البريات دلالنا. وميراث خير به ثابت ينير القلوب وإيماننا. مجمع خير به أنسنا وفيه تجمع جيراننا وفيه تجمع جيراننا. تقدم أهل العلا شيمة يبقى لهم منبرا عاليا. فبارك إلهي بأموالهم فقد بذلوا فيه أخيارنا. تقدم أهل العلا شيمة يبقى لهم منبرا عاليا. فبارك إلهي بأموالهم فقد بذلوا فيه أخيارنا. فقد بذلوا فيه أخيارنا.